تفسير الآية 18 من سورة البلد، يقول تعالى: أولئك أصحاب الميمنة، أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكريمة التي سبق ذكرها، هم أصحاب اليمين، وهم الذين يؤخذ بهم للتوجه ناحية اليمين، ويأخذون بأيديهم اليمنى الكتب المسجلة فيها أعمالهم، وكلهم يمن، أي بركة وخير وسعادة، بما يرمز ويفيد أنهم هم السعداء السعادة التامة الخالدة، وهم أهل الجنة.